مساء وبركاته. كيف حال الدكتور؟ الحمد لله بخير. بشرني انت لزال البأس كله. ذلك ما نبغي. هنا اخونا الخطيب لسعت من زرقطة كما نقول نحن في الامس القريب، فيريد ان يستشيرك وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. كيف حال الدكتور؟ مرحبا. الحمد لله على السلامة. نسأل الله أن يصرف عنك البأس. والله الحمد لله. سمعت شيء عبارة عن عنكبوت؟ لا دكتور، مش النحلة، الأصفر. بارك الله فيك. ما هي مؤذية؟ الآن دكتور، أول ما لسعتني طبعا لسعة شديدة ما ظهر لها يعني أعراض. في المساء ظهر انتفاخ بسيط على الأصبع، اليوم الصباح الأصبع وجزء من الكف انتفخ وعندي حكة والمكان حار طبعا ساخن. تستطيع انك تجيني بعد الظهر نعطيك انا ادوية من عندي؟ اكرمك الله. الان لي سؤال قبل هذا، هل اذا تركت ممكن يروح من حاله؟ نعم. ممكن يروح من حاله؟ نعم. ممكن يزداد. طيب ايش يعني؟ خلينا نقول صيدلية تحكي معي من عند الصيدلي يصير، واذا بتحب اعطيك دواء. الله يرضى عليك يا دكتور. انا القصد انه اذا كان ما في خوف منها ان تترك حتى يزول، اما اذا كان في يعني مضاعفات يخشى منها فنلجأ الى هذا. الأفضل يعني. طيب خيرا إن شاء الله. بحاول أمر عليك إن شاء الله. نقر لحظة إذا التلفون ثاني. هنا. والله يعني مو بالعيادة طبعا، لأنه صوت مختلف. أيوه.